الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما عملنا من عبادته وذكره وشكره، وأن يعفو عنا فيما قصرنا وأذنبنا في حقه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعل نجوم السماء هداية للحيارى في البر والبحر من الظلماء، وجعل نجوم الأرض وهم العلماء هداية من ظلمات الجهل والعمى، وفضل بعضهم على بعض في الفهم والذكاء، كما فضل بعض النجوم على بعض في الزينة والضياء. والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، فإن موضوعنا في هذه الليلة عن شيء من العبر والعظات من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ومن حق سلفنا علينا أن نتعرف على سيرهم، وأن نقف مع أحداث حياتهم، وخصوصا إذا كنا نريد طلب العلم، فإن القراءة في حياة أهل العلم لا شك أنها من الأمور التي تكسب طالب العلم أدبا وفقها وخشوعا وإعجابا بهؤلاء. والخير في هذه الأمة لا ينقطع ولله الحمد، ولكنه كان كثيرا في أولها، إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتنة. والمطلوب منا هو الصبر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، والمطلوب منا التفقه في هذا الدين، لأن التفقه في الدين من الواجبات. وحياة هذا الإمام رحمه الله تعالى حياة حافلة، ولا شك أنه من المجددين، وهو من الأئمة الذين كانوا يهدون بأمر الله وصبروا على ذلك. ولا شك أنه كان للمتقين إماما ولا يزال، وقد عده كثير من أهل العلم من المجددين، ولا شك أنه أول من كتب في أصول الفقه في كتابه الرسالة، وكانت حياته رحمه الله تعالى مليئة بالعبر والعظات. وأما مختصر عن حياته، فإنه رحمه الله تعالى كما هو معلوم لكثيرين من الإخوان، كان قد ولد في مصر، فإنه رحمه الله تعالى كما ذكر أهل العلم عنه في مسألة نسبه وولده، فإنه قد ولد لغزة في سنة 50 و100، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وكان في أول عمره في عسقلان، وبها ولد، وغزة وعسقلان شيء واحد، وغزة وعسقلان شيء واحد. ولما بلغ سنتين حولته أمه إلى الحجاز، ودخلت به إلى قومها وهم من أهل اليمن، لأن أمه كانت أزدية من الأز، فنزلت عندهم. فلما بلغ 10 خافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيع، فحولته إلى مكة. وقد اتفق أهل العلم على أن الشافعي رحمه الله ولد سنة 50 و100، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. وقال الشافعي عن نفسه: قدمت مكة وأنا ابن 10 أو شبهها، فصرت إلى نسيب لي، إلى آخر القصة. ولا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جهة النسب فإنه كان عربيا قرشيا، ولا شك أن هذه ميزة. وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فإن اسم الشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي، إلى آخر النسب المعروف. فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فالشافعي إذن قرشي، وهو ينسب إلى جده شافع ابن السائب. شافع بن السائب ينسب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. وهو مطلبي، لا شك أنه مطلبي. وبما أنه قرشي فنحن نعلم ميزة قريش التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اصطفاه من قبائل العرب، اصطفى قريشا من كنانة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: تعلموا من قريش ولا تعلموها، تعلموا من قريش ولا تعلموها، وقدموا قريشا ولا تؤخروها، فإن للقرشي قوة الرجلين من غير قريش، يعني في الرأي. وهذا من الأشياء التي تدل على نباهة هذا الإمام القرشي الشافعي، فهو قرشي، وأن عقله كان من الكمال، كان فيه من الكمال أمر عظيم، وأنه يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من قريش ولا تعلموها. ولأن القرشي فيه من رجاحة العقل أكثر من غيره، صار لئمة من قريش، صار لئمة من قريش. فالشرط في الخليفة شرعا أن يكون قرشيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، وتعلموا من قريش ولا تعلموها، ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله تعالى. وقد رواه الطبراني رحمه الله وصححه الشيخ في صحيح الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أهان قريشا أهانه الله. وقريش أول الناس من العرب موتا، وأسرعهم فناء وزوالا. فالشافعي رحمه الله إذن هو إمام قرشي، وأمه من الأز، والأز من اليمن، وهم أصل العرب. ولا شك أن أهل اليمن كثير منهم قد أقام في بلاد الشام وفي أرض فلسطين وغيرها. ومن طريف ما يحكى عن أم الشافعي رحمه الله من الحذاقة أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين ليختبر صدق كل واحدة، يفرق بينهما فيسمع من هذه على حدة ومن الأخرى على حدة. فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا لا يكون لك أن تفرق بيننا. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا فرع غريب واستنباط قوي. وبالنسبة لكنيته فإن الشافعي رحمه الله تعالى يكنى بأبي عبد الله، يكنى بأبي عبد الله، وقد تزوج وله أولاد. واستدل عدد من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة في على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، بأن الشافعي هو المجدد في رأس 100 الثانية، وعمر بن عبد العزيز هو المجدد في رأس 100 الأولى. والبحث في التجديد طويل، والتجديد الصحيح أنه يتجزأ. فمن الناس من يبعثهم الله ليجددوا في للأمة في الحديث، منهم من يجدد في الفقه، منهم من يجدد في أصوله، منهم من يجدد في الجهاد، وهكذا. وقد تجتمع نواحي التجديد كلها في شخص واحد كما حصل في عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ومن الرؤى التي رؤيت ما جاء عن ابن عبد الحكم وهو من مشاهير تلاميذه، قال لما حملت أم الشافعي رضي الله عنه رأت كأن المشتري خرج منها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية، ثم وقع في كل بلد منه شظية. وهذا دلالة أو فيه إشارة إلى انتشار علم الشافعي رحمه الله تعالى في أرجاء المعمورة، وأن علمه سيدخل البلدان. وولادته بعسقلان أيضا ميزة، لأنها من الأرض المقدسة التي بارك الله فيها. وذكرنا أنه حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وتوفي بمصر سنة 420، وهو ابن 54 سنة في آخر يوم من شهر رجب سنة 204 للهجرة. وكان من أمر الشافعي رحمه الله تعالى في بداية أمره أنه دخل في الصحراء وجلس إلى العرب يستمع منهم ومن أخبارهم حتى بلغ 20 سنة. وهذا كان من الأسباب التي جعلت لغته قوية جدا، وحفظ من الشواهد المهمة لتفسير النصوص ومعرفة التنزيل شيئا كثيرا، حتى أنه كان يحفظ نحو من 20,000 من الشواهد. ولا شك أن هذا قد ساعده كثيرا رحمه الله تعالى في مسألة فهم الكتاب والسنة. ولا شك أن طفولة الشخص من الأشياء التي تؤدي إلى نبوغه وبراعته. فنحن نأخذ من هنا درسا وفائدة، وهي أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يعد ولده لأن يكون طالب علم فلا بد أن يعتني بنشأته، لا بد أن يعتني بنشأته، وأن يبذل من الأسباب ما يجعل هذا الولد يكون من المتفوقين في هذا الجانب. ولا شك فإن طلب العلم الشرعي من أعظم الأمور. وكان الشافعي رحمه الله تعالى قد رزق فطنة كبيرة، وقد رزق أيضا ذكاء وحفظا، رزق ذكاء وحفظا، حتى أنه قال عن نفسه: كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كنت ويكتبون أئمتهم، فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا، ما آخذ منك أجرة وأنت بهذا النبوغ والحفظ. ثم لما خرجت من الكتاب كنت أتلقط الخزف، وهو الآجر الطين المشوي الذي يشوى لكي يكون صلبا، والدفوف، وكرب النخل، كرب النخل أصول السعف الغلاظ من النخل، وأكتاف الجمال وهي العظام العريضة خلف المنكب وكانت تستعمل الكتابة، أكتب فيها الحديث، وأجيء إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور وهي الأوراق فأكتب فيها، حتى كانت لأمي شباب فملأتها أكتافا. والشباب هي الجرار، جمع جرة، كان عندها جرار فملأها من هذه الأشياء المكتوبة. ثم إني خرجت عن مكة فلزمته ليلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم 17 سنة. مع سنتين التي قضى في مكة قارب 20، فرجع إلى مكة وقد حفظ منها، وقد حفظ شيئا عظيما. وقد كان اهتمام الشافعي في مبدأ أمره بالأشعار، وهذا نجده موجود عند بعض الشباب، أنه يكون عندهم يستغلون حافظتهم في حفظ الأشعار ويكون لهم اتجاهات أدبية. ولكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا يجعل اتجاه الشخص يتغير. بعض الناس لهم ميول أدبية واتجاهات أدبية، لكن قدر الله سبحانه وتعالى يغير ذلك. وقد حدث للشافعي رحمه الله في هذه الفترة من حياته قصة كانت عبارة عن كلمة غيرت اتجاه هذا الرجل، غيرت اتجاه هذا الرجل، وكان السبب في اتجاه الشافعي من الشعر والأدب إلى الفقه أنه كان مرة يسير على دابة فتمثل ببيت شعر، فقال له كاتب كان لوالد مصعب بن عبد الله الزبيري: مثلك يذهب بمرؤته في هذا، أين أنت من الفقه؟ قال له: إن هذا يذهب بمرؤتك، تعلم الفقه. فهزته هذه الكلمات، قال فهزه، وقصد الشافعي رحمه الله مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة فلازمه، ثم قدم المدينة على الإمام مالك رحمه الله تعالى واشتغل على مالك. إذن توفيق الله عز وجل يكون من الأشياء التي تؤدي بطالب العلم إلى الاتجاه في طالب العلم، وقد يكون له اتجاهات أخرى. يكون بعض الناس لهم اشتغال بعلوم دنيوية أو بأدب وشعر أو بتجارة وأمور من الوظائف ونحوها، فيقدر الله سبحانه وتعالى حادثة تجعل الشخص يتجه إلى الاهتمام بطلب العلم. ولذلك لابد أن يطلب الإنسان من الله عز وجل التوفيق دائما. ولما قصد الشافعي رحمه الله مالكا في المدينة أخذ كتابا معه إلى والي المدينة توصية، وجاء والي المدينة معه إلى مالك وهو متهيب، وهو يقول لنا وهو يقول له: ما لنا ولمالك؟ الشافعي يريد من الوالي أن يذهب معه إلى مالك ليكون هذا من نوع التوصية. فلما قصدوا مالكا تقدم رجل فقرع الباب، فخرجت جارية سوداء فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب. قال فدخلت فأبطأت ثم خرجت، فقالت: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة، اكتب السؤال في رقعة يخرج إليك الجواب. هذا من عزة العلماء، هذا من عزة العلماء في ذلك الزمان. وإن كان للحديث، إن جئت لتسمع الحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف، اليوم المخصص للحديث تعرفه. فقال لها: قولي له إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة. قال فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته، ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار، وهو شيخ طويل مسنون اللحية، يعني طويل اللحية، فجلس وهو متطلف لابس الطيلتان وهو كساء مدور لا أسفل له، فرفع إليه الوالي الكتاب فبلغ إلى هذا: إن هذا رجل من أمره وحالك تحدثه وتفعل وتصنع. توصية للشافعي مكتوبة، رمى الكتاب من يده ثم قال: سبحان الله، أو صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل؟ ما معنى الوسائل؟ الواسطة. قال: صار العلم يؤخذ بالواسطة؟ قال: فرأيت الوالي وقد تهيبه أن يكلمه، فتقدمت إليه وقلت: أصلحك الله، إني رجل مطلبي ومن حالي وقصتي، وأخبره. فلما سمع كلامي نظر إلي ساعة وكان لمالك فراسة فقال لي ما اسمك؟ قلت محمد. قال لي يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن. هذا من فراسة مالك رحمه الله تعالى. وفي رواية أنه قال له إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي فلا تطفئه بالمعاصي. وطلب الشافعي من مالك أن يقرأ عليه، قال له لا بد لك من مقرئ، ما تقرأ مباشرة على الشيخ، تقرأ على تلميذ الشيخ الذي ضبط كتاب الشيخ. فقال الشافعي التمس من مالك، قال اسمع مني ولو صفحة فإن أعجبك أواصل وإلا فلا. فقال فأمره أن يقرأ. قال فابتدأت أقرأ كتاب مالك رحمه الله عليه، فتهيبت كلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع، يعني أقطع القراءة واقف، أعجبه حسن قراءتي وإعرابي فيقول يا فتى زد، حتى قرأته في أيام يسيرة، ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس. ثم ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى اليمن. إذن هو جلس إلى الإمام مالك وسمع منه الموطأ، وهذا فيه فائدة وهي الحرص على التلقي على الأكابر، طلب ما أمكن من أهل العلم الكبار، فإن لم يكن فطلبت العلم الآخذين عن العلماء، فطلبت العلم الآخذين عن العلماء، وهذا أمر مهم جدا. وفي كذلك ما تقدم من الفوائد عدم إغلال العلم، عدم إغلال العلم، وإنما يعز. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولكن للأسف فإن كثيرا من حملته لا يقدرون العلم قدره، فيضعونه عند الأسافل ويجعلون يكونون مطية لغيرهم من الفسقة والفجرة. وأيضا من الأشياء المهمة من الفوائد أن من الأمور المهمة لطالب العلم الاعتناء بالإعراب، فإنه إذا قرأ على الشيخ ونحوه وكان يلحن سيئا في قراءته يرفع المنصوب ويخفض المرفوع ونحو ذلك، كان ذلك منفرا للشيخ حتى لا يريد أن يسمع منه شيئا. ثم انظروا أيها الإخوة إلى قدر الله سبحانه وتعالى الذي جعل الإمام الشافعي ينصرف من الشعر إلى الفقه من جراء تلك الكلمة التي سمعها رجل من قريش، ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما وأن تكون القضية قضية شعر، فوقر في قلبي ذلك الكلام. فالإنسان إذا وجد من يعظه ومن يوجهه فعليه أن يتوجه. ولا شك في أن من صفات المسلم أن يقبل النصيحة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى منذ صغره معروفا بالنباهة، حتى قال مالك ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، وقال الزنجي ابن خالد مسلم كان يقول للشافعي أفتي يا أبا عبد الله فقد آن لك والله أن تفتي، وهو من 15 سنة. وكان قد لقي مالك وعمره 13 سنة. وقال إبراهيم محمد بن عباس كنت في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر، فحدث ابن عيينة عن الزهري بحديث صفية والرجلين، وفيه أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فقال ابن عيينة للشافعي ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ ابن عيينة يسأل الشافعي يقول له ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ وكان إذا جاءه شيء من التفسير والفتية يسأل عنها التفت إلى الشافعي فقال سلوا هذا، وقد أثنى العلماء عليه ثناء عظيما، وأثنى عليه من الأئمة الكبار يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، حتى قال يحيى بن سعيد القطان: إني لأدعو الله للشافعي في كل صلاة لما فتح الله عليه في العلم ووفقه للسداد فيه. وأما بالنسبة لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى فإنه قد كتب إلى الشافعي وهو شاب أن يصنع له كتابا في معاني القرآن يجمع فيه صدور الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ من المنسوخ في القرآن والسنة، فكانت رسالة عبد الرحمن بن مهدي الشافعي هي سببا في تأليف الشافعي للجواب، وهو كتاب الرسالة المعروف المشهور، وهو أول كتاب في أصول الفقه، كتاب الرسالة للشافعي. ويعتبر الشافعي رحمه الله هو واضع هذا العلم أو أول من كتب فيه، فكان جواب الشافعي لعبد الرحمن بن مهدي هو كتاب الرسالة المجلد المعروف المطبوع الموجود. فلما وصل الكتاب لعبد الرحمن بن مهدي وكان من كبار الأئمة قال: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيه. وقال: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. وكان أيضا المبتدعة يهابونه ويعرفون مكانته، فهذا بشر المريسي، وكان في الأول في بداية أمره على السنة ثم انحرف، نسأل الله الهداية والثبات. وكان بشر يرافق الشافعي، كان زميلا له فكان يعرفه، ولكن انحرف وصار من أهل البدعة. ولذلك لما جاء بشر المريسي وكان عنده أشياء من علم الكلام، قال بعضهم: كنا لا نقدر على مناظرته، فقدم الشافعي فأعطانا كتاب الشاهد واليمين، الحكم والقضاء بالشاهد واليمين، فدرسته في ليلتين، ثم تقدمت إلى حلقة بشر فناظرته فيه فقطعته، يعني أسكته وأفهمته، فقال بشر: ليس هذا من كيسك، هذا من كلام رجل رأيته في مكة معه نصف عقل أهل الدنيا، يقصد الشافعي. ووصفه يحيى بن أكثم قال: كنا مع عند محمد الحسن في المناظرة، فكان الشافعي رجلا قرشي العقل والفهم والذهن، صافي العقل والفهم والدماغ، سريع الإصابة، ولو كان أمعن في الحديث لاستغنت به أمة محمد عن غيره من العلماء. يعني المعروف أن الشافعي رحمه الله لم يكن من المكثرين في جمع الحديث، وإن كان جمع في أشياء وله المسند، ولكنه لم يكن مثل الإمام أحمد رحمه الله مثلا الذي كان من المكثرين من جمع الحديث. وقال أحمد رحمه الله: يصف الشافعي: قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء. وجاء الشافعي إلى أحمد زائرا وهو عليل يعوده، الشافعي يعود أحمد، مع أن أحمد من تلاميذ الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله كان يعود تلاميذه. فوسب أبي إليه فقبل ما بين عينيه وأجلسه في مكانه وجلس بين يديه، مع أن أحمد كان مريضا، فلما قام ليركب راح أبي فأخذ بركابه ومشى معه. وكان أحمد رحمه الله حريصا على مجلس الشافعي كثيرا وعلى الجلوس إليه، وكان ربما يفوت مجالس علماء ومحدثين كبار كابن عيينة من أجل أن يجلس عند الشافعي. حتى قال بعض أهل العلم: حدثت مع أحمد بن حنبل فنزلت في مكان واحد معه فخرج باكرا وخرجت بعده، فدرت المسجد فلم أجده في مجلس بن عيينة ولا غير، حتى وجدته جالسا مع أعرابي، فقلت: يا أبا عبد الله، تركت أبا عيينة ابن عيينة وجئت إلى هذا؟ فقال لي: أسكت، إنك إن فاتك حديث بعلوم وجدته بنزول، لو فاتك ابن عيينة تأخذ أحاديث ابن عيينة من تلاميذ ابن عيينة، إن فاتك الحديث بعلوم وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا، يعني الشافعي، أخاف أن لا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى. قلت: من هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. قال محمد بن إدريس الشافعي. وقال أحمد رحمه الله: كان الفقه طفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال أحمد أيضا: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة. وقال أحمد أيضا: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. فالشافعي له فضل على أهل الحديث بأي شيء؟ بتبيان معاني الحديث والناسخ والمنسوخ، الجمع بين الأحاديث المتعارضة. وكان بعض العلماء يستغربون، مثل يحيى بن معين، يستغربون من إقبال أحمد على الشافعي، حتى أن يحيى بن معين مرة بلغه أن الإمام أحمد مشى مع بغلة الشافعي فأرسل إليه يعاتبه، فأرسل أحمد ردا يقول يحيى: لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك، لو مشيت أنت من الجانب الآخر من البغلة كان أنفع لك. فالشافعي رحمه الله رزق منهجا سليما وفكرا ثاقبا وحصافة وفطنا، وكانت أصوله في غاية الجودة، فسهل على أهل الحديث كثيرا فهم الأحاديث. صحيح أنه ما كان واسعا جدا في الطلب، في طلب الحديث وجمعه، ولكن إذا بلغه يعرف وجهه. وكثيرا ما كان يقول: إذا صح الحديث هذا فأنا أمشي عليه، لأنه ما كان يعرف صحته في بعض الأحيان، ولكن من تجربه وأنصافه كما سيأتي أنه كان يتبع الحديث. وقال الربيع بن سليمان: لو وزن عقل الشافعي بنصف عقل أهل الأرض لرجحهم، ولو كان من بني إسرائيل لاحتاجوا إليه. وكان الشافعي رحمه الله سببا في توجيه بعض طلبة العلم المشتغلين بعلم الكلام إلى اتباع السنة، منهم أئمة كبار مثل أبي ثور رحمه الله تعالى والحسين بن علي الكرابيسي. أبو ثور هذا من كبار الفقهاء معروف، والحسين بن علي الكرابيسي كان أول ما اشتغل هؤلاء بعلم الكلام، وكانوا يتطنزون بأهل الحديث. لما جاء الشافعي إلى البلد العراق، قال أبو ثور للحسين بن علي الكرابيسي، وكانوا من أهل الرأي ويستهزئون، ربما تهكموا بأهل الحديث واعتبروا أن الرأي الذي عندهم هو القوة وهو العلم. قال أبو ثور الكرابيسي يقول له: ورد رجل من أهل الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر منه، لأنهم يقولون هؤلاء حملة آثار ما يفهمون شيء، فقط يحملون النصوص لكن ما يفهمون. فذهبنا إليه فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل يقول: قال الله، قال رسول الله، حتى أظلم علينا البيت، فتركنا ما كنا فيه واتبعنا، تركنا قضية الرأي هذه واشتغلنا بالنصوص والآثار. فهو كان له فضل على مثل هؤلاء، وكان بليغا جدا في المناظرة، حتى قال بعضهم: لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي من شجارة بأنه من خشب لغلب، أو بأنه من ذهب لأقنعهم بأنه من ذهب. وسيأتي بعض القصص مناظراته. وكان أيضا من الأمور التي المهمة التي حصلت للشافعي الجمع بين الفقه والحديث. وكان عزب المنطقي جدا، حتى قال يونس بن عبد الأعلى: كانت ألفاظ الشافعي كأنها تكر، وقال: كنا إذا قعدنا حوله لا ندري كيف يتكلم، كأنه سحر. وكان اطلاعه في الأنساب واسع جدا، حتى أن ابن هشام النحوي وصاحب المغازي، صاحب المغازي جاء فجلس إلى الشافعي فذكره أنساب الرجال، هذا يذكر نسب رجل، هذا يذكره، يذكر آخر، وهكذا يتذكران في أنساب الرجال. فقال له الشافعي بعد أن تذكر: دع عنك أنساب الرجال فإنها لا تذهب عني وعنك، وخذ بنا في أنساب النساء. قال: ندخل في أنساب النساء، فلانة بنت من بنت من؟ قال: فلما أخذ فيها قعد هشام. يعني بقي هشام الشافعي مستمر في سرد أنساب النساء. وكان رحمه الله أيضا واعظا جيدا، وهذه من الأمور المهمة لطالب العلم، أن يكون بالإضافة لاشتغاله بالعلم مجيدا للوعظ، لأن الناس لا تتحرك، قد لا تتحرك قلوبهم بالمسائل العلمية، فلا بد أن تحرك بالوعظ. ف فقال بحر بن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا اذهبوا إلى هذا المطلب نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن فتساقط الناس بين يديه، يكثر عديدهم بالبكاء من حزن صوته، فإذا رآه كذلك أمسك عن القراءة، أمسك عن القراءة. وهذا كان طريقة السلف في حتى لا يصاب بالعجب الواحد منهم، إذا أجاد في الشيء فرأى إعجاب الناس توقف عنه، توقف وأمسك. وكان عابدا فكان يختم القرآن ختمات كثيرة، وكان يقسم الليل ثلاثة أقسام: الثلث الأول الاشتغال بالعلم، والثلث الثاني للصلاة، والثلث الثالث للنوم، ويقوم إلى صلاة الفجر نشيطا، يقوم إلى صلاة الفجر نشيطا. ومسألة أن يكون طالب العلم مشتغلا بالعبادة هذه مسألة مهمة جدا، وهذا درس عظيم وفائدة بليغة. فإن بعض الشباب أو بعض الناس إذا اشتغلوا بطلب العلم تركوا، نسوا العبادة، فصارت عبادتهم عادية جدا كعبادة العوام أو أقل، بل إن بعض العوام في العبادة أحسن من بعض الذين يشتغلون بالقراءة أو تحصيل العلم، وهذا راجع إلى خلل في المنهج. ولذلك لا بد أيها الإخوة أن يكون طالب العلم له حظ كبير من العبادة، له حظ كبير من العبادة. والشافعي رحمه الله وفقه الله بأمور كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم: اجتمع للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره، فأول ذلك شرف نسبه وأنه من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحة دينه وسلامة معتقده من الأهواء وسخاوة نفسه ومعرفته بصحيح الحديث من سقيمه وبالناسخ والمنسوخ، ومنها حفظه لكتاب الله تعالى ولأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء وتأليف الكتب، وأنه اتفق له من الأصحاب ما لم يحصل لغيره. يعني من فضل الرجل أن يكون تلاميذ أجلاء، فإذا كان تلاميذ أجلاء دل ذلك على جلالته هو. فمن هم تلاميذ الشافعي؟ أحمد بن حنبل رحمه الله، وسليمان بن داود الهاشمي. سليمان بن داود الهاشمي قال إمام أحمد فيه يصلح للخلافة، يعني في العلم والتقوى والورع والنسب يصلح للخلافة. والحميدي والكرابيسي والبويطي وحرملة وغيرهم، وابن عبد الحكم، وهذا كان من مشاهير تلاميذه. فيوفق الله بإخلاص صاحب العلم، يوفقه الله بتلاميذ أقوياء يحفظون علمه وينشرونه فيزداد أجره. وكان الشافعي رحمه الله، هذه فائدة لطالب العلم مهمة، ليس مقتصرا على فن واحد من فنون العلم، وإنما كان متوسعا في جميع الفنون. ولذلك كان يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيء أهل القرآن فيسألونه، فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث فيسألونه عن معانيه وتفسيره، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة، فإذا ارتفع النهار تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والشعر والنحو حتى يخرج من انتصاف النهار ثم يذهب إلى منزله. قارنوا الآن بين طريقة السلف في طلب العلم وبين الطريقة الحديثة التي تجعل الواحد يتخصص في فرع دقيق ولا يدري عن الأشياء الأخرى. فترى الواحد مثلا يتخصص في الطب مثلا، ثم إنه لا يدري عن بقية العلوم حتى الدنيوية، لا يدري عن بقية العلوم. وطبعا أكثرها عيبا أن يكون جاهلا بالأمور الشرعية، وإذا تخصصا دقيقا في شيء نسي الأشياء الأخرى. فالطريقة الحديثة في التخصص من سلبياتها أنها تمنع الشخص عن الإسهام والقراءة في المجالات الأخرى، ويقول هذا تخصصي ليس لي علاقة بغيره. طبعا الهمم ضعفت، ولذلك صار الاتجاه العام أن يكون الإنسان موسوعيا في الطلب صعبا إلا على من يوفقه الله عز وجل. فقد تجد الواحد مبرز في الحديث لكن جاهل في التفسير، جاهل في الفقه، قد تجد الواحد عنده علم بالفقه متوسع فيه، لكن عنده جهل عجيب بالحديث، وقد يستشهد بالحديث الضعيف والموضوع. ولذلك طريقة السلف في طلب العلم كانت طريقة موسوعية، فلم يكن عندهم تخصص ينسيه بقية مجالات العلم وفروعه، حتى أن بعض أهل العلم كانوا يرون بعض اللغويين في مجلس الشافعي يقولون لهم: أنتم لستم بطلبة علم ولا بأهل العلم، فلماذا تأتون؟ يقولون: نتعلم منه اللغة، لأن الشافعي رحمه الله كان يجلس مجالس طويلة جدا لا يسمع، سنوات لا يسمع منه لحن واحد وخطأ واحد. وكذلك من الأمور المهمة أن يكون عند طالب العلم شغف بطلب العلم، إذا ما كان عنده شغف في الطلب فلن يحصل. الشغف هو الذي يجعل الإنسان منهمكا بالشيء مشتغلا به. قال الشافعي عن نفسه: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني تعلمت فائدة وشيء جديد. ما هو وقع الفائدة عليك يا أخي إذا سمعت شيئا جديدا وتعلمت مسألة ما كنت تعلمها من قبل؟ ماذا يكون وقع عليك؟ كيف تستقبل هذه الفائدة؟ قال الشافعي: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي اليد والرجل وغيرها أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع، مثل الذي يهتم بالمال يجمع ويمنع، إذا دخل الشيء ما يخرج ودائما يدخل لا يذهب منه شيء. كان الشافعي في العلم جموعا منوعا، يجمع ولا يخرج منه شيء، بمعنى لا ينساه ويذهب عنه. فقيل له: كيف طلبك للعلم؟ قال: كطلب المرأة المذلة ولدها ليس لها غيره. كيف تبحث عنه؟ المرأة التي أضلت ولدها ليس لها غيره. هل كان الشافعي رحمه الله متعاليا؟ هل العلم الكثير الذي جمعه أدى به إلى الكبر كما يحدث عند البعض إذا اجتمع له شيء من أطراف العلم، من الأطراف أحس بأنه شيء وأنه قد وصل ويتعالى على الناس؟ أبدا. وترى الواحد من المزالق الشيطانية أنه يريد أن ينسب إليه العلم ويقال: هذا كلام فلان. أما الشافعي رحمه الله فإنه سمع وهو مريض، وقد ذكر ما جمع من الكتب، فقال: وجدت لو أن الخلق تعلموه ولا ينسب إلي منه شيء. وقال: وجدت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدونني ولا يقولون شيء. وما كان علمه الواسع سببا في غروره بمؤلفاته وكتبه، بل كان يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، يعني اعتنيت واجتهدت، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: لا بد من فيه أخطاء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها بالسنة ودعوا ما قلتم. وكان يقول: كل ما قلت فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. انظروا الآن أيها الإخوة إلى متعصبة المذاهب. يقول الواحد للثاني: إلى أين؟ قال: أسافر. قال: ما هو مذهبك؟ قال: أبي حنفي وأمي شافعية. قال: سلم لي على أمك فقط. تعصب الناس للمذاهب صار شيئا عجيبا. أين كلام الشافعي رحمه الله ومبادئه ومنهجه من المتعصبة الذين كانوا يقولون: نزوج فلان لأنه على مذهبنا ولا نزوج فلان؟ ما يمكن يكون بنتنا من مذهبنا تحت رجل آخر مذهبه مختلف. ما يمكن نعطي حنفية لشافعي، ما يمكن نعطي كذا لكذا، لكن العكس يكون ممكن. ممكن تنزيلا لهم من بلاد أهل الكتاب. نأخذ من نسائهم نعم، لكن ما نعطيهم من نسائهم. أين هذا التعصب من كلام الأئمة الذين كانوا يربطون الناس بالكتاب والسنة؟ وهذه من الفوائد العظيمة، أن طالب العلم يربط الناس بالكتاب والسنة، لا بقول فلان وقول فلان، وإنما بالأدلة الشرعية. يقول: إذا وجدتم سنة صحيحة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وكان يقول: كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موت. وسأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه، وقال الشافعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل: أتقول بهذا؟ تفتي بهذا الحديث؟ تأخذ بهذا الحديث؟ فقال: يا هذا، أرأيت في وسطي زنارا؟ والزنار كان من لباس أهل الذمة، مشروط عليهم يلبسوا الزنار وما يلبسوا العمائم المسلمين. أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: أتقول بهذا؟ يعني وعجبا لك، هل أسأل أنا أخذ بالحديث أو لا؟ الحديث حجة بنفسه، أنا يهودي تراني نصراني. وكان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أقل به. وكان يقول هذا الإمام المطلبي، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول: إذا صح الحديث فقل لي أذهب إليه. يقول الشافعي لأحمد، لأن الشافعي يعرف أن أحمد أكثر اشتغالا منه بجمع الحديث: إذا صح الحديث فقل لي أذهب إليه. حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، فصار بعضهم في العراق، بعضهم في الشام، بعضهم في مصر، بعضهم في اليمن، فبعضهم في الحجاز، وصارت الأحاديث موجودة، في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في مصر، في الشام، في العراق، في الحجاز. يقول لأحمد: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لي، أخبرني عنه وأنا أتبعه أيا كان مصدره، سواء مصدره الصحابة الذين في الحجاز أو مصدره الصحابة الذين في الشام وغيره. وكان رحمه الله تعالى يعلق القول في كثير من الأحيان على ثبوت الحديث، فكان يقول مثلا: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به. وكان يقول: إن صح حديث ضباعة في الاشتراك قلت به. ضباعة رضي الله عنها خافت أن تحتبس، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالاشتراط، يعني إذا وصل الإنسان إلى الميقات يقول بعد الإحرام، ينوي الإحرام ويقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا حبسه الحابس هذا فإنه إذا أحل لم يجوز له أن يحل دون أن يكون عليه دم ولا يلزمه شيء. فكان الشافعي رحمه الله لم يثبت عنده حديث ضباعة هذا، ولكن الإنصاف قال: إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به. حتى أن بعض العلماء ألف كتابا سماها المنحة، فيما علق الشافعي القول فيه على الصحة، والمؤلف هو ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكان الشافعي يوصي بالحديث ويوصي بأصحاب الحديث، يقول: عليكم لأصحاب الحديث فإنهم أكثر صوابا من غيرهم. وكان حسن المعتقد، سواء كان في الإيمان أو في الأسماء والصفات أو في القضاء والقدر، كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكان شديدا على أهل البدعة. بعض الناس الآن يطلبون الفقه لكن ما عندهم مواقف مفاصلة لأهل البدعة الذين يروجون البدعة ويدعون إلى البدعة، قال الشافعي في حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وبالنسبة للأخلاق فإن الشافعي رحمه الله كان أخلاقه عالية جدا، وقال عنه ولده: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فيرفع صوته. وكان من خلقه أنه يحب أن تكون الغلبة لخصمه، وكان يقول: ما عرضت الحجة على أحد فقبلها إلا عظم في عيني، ولا عرضتها على أحد فردها إلا سقط من عيني. ويقول: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ما دخلت في مناظرة مع أحد لكي أتغلب عليه، وإنما لكي تتبين الحق. وكان يقول: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. وهذه مرتبة لا يصل إليها الإنسان بسهولة مطلقا. وقال: ما نظرت أحدا قط إلا على النصيحة. كثير من الشباب الآن الذين يدخلون في نقاشات فقهية يكون قصد الواحد منهم أن يتغلب على الآخر، أن يظهر خطأ الآخر، أن يظهر صوابه هو وفضله. فأين هؤلاء من أخلاق الشافعي رحمه الله؟ يجب علينا نحن أننا إذا دخلنا في مناقشات علمية أن يكون قصد الواحد منا ظهور الحق، ولا فرق أن يكون ظهر الحق منه أو من الآخر. هذه أخلاق، هذا ما ينبغي أن تكون عليه أخلاق طلبة العلم. وقال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق أو يسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظه، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. والشافعي رحمه الله كان له مناظرات، فكان من مناظراته لمن كان يمنع الدعاء بشيء من خارج القرآن في الصلاة. كان بعض أهل العلم يرون أن الدعاء في الصلاة لابد أن يكون من القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا، وأنك إذا دعوت بشيء من خارج القرآن لا يجوز لك ذلك. فناظر الشافعي واحدا من هؤلاء وقال له: ماذا تقول في الصلاة بغير ما في القرآن؟ يعني الدعاء. قال: تفسد الصلاة، وإن دعا بما في القرآن لا تفسد. قال: فقلت له: ورأيت إن قال أطعمنا بقلا وقساء وفوما وعدسا وبصلا تفسد الصلاة؟ ماذا ما هو الحكم؟ قال: تفسد الصلاة. قال: أنت الذي أفسدت، أنت تقول بفسادها، وأنت الذي تقول يجوز أن تدعو بما في القرآن. قال الآخر: فماذا تقول أنت؟ قال الشافعي: ما يجوز أن يدعو به المرء في غير الصلاة جاز أن يدعو به في الصلاة، لأن المخاطبة في ذلك ليست إلى الآدميين. المصلي إذا دعا ما يتكلم مع الآدميين، وإنما يدعو ربه. وإنما الخبر أنه لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس، هذا الذي لا يصلح في الصلاة، هذا الذي يفسدها كلام الناس. ما يتكلم أحد بكلام الناس، أن يكلم بعضهم بعضا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقوم وسماهم بأسمائهم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قنى ودعا على أناس وسماهم بأسمائهم، وعلى عصية ورعل وذكوان. ما دعا لأناس فقال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وغيره، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فسماهم بأسمائهم ونسبهم إلى قبائلهم. وهذا كله يدل على أن المحرم من الكلام إنما هو كلام الناس بعضهم بعضا في حوائجهم. فأما ما دعا به المرء ربه تبارك وتعالى وسأله إياه، فهذا لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف فيه. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فإنه قمن يعني حري أن يستجاب لكم. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دون دعاء. وكل ما كان يجوز أن يسأل الرجل ربه في غير الصلاة فهو جائز في الصلاة. وكذلك من الأشياء التي حصلت له رحمه الله تعالى لما دخل هو ورجل آخر على الرشيد، فلما استويا بين يديه قال: يا أبا عبد الله تسأل أو أسأل؟ قال: قلت ذاك إليك. قال: فأخبرني عن صلاة الخوف، أواجبة هي؟ قلت: نعم. قال: ولم؟ فقلت: لقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. فلتكن، هذا فعل أمر، فدل أنها واجبة. قال: وما تنكر من قائل قال لك: إنما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فيهم. فلما زال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم زالت تلك الصلاة. وإذا كنت فيهم، وإذا كنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت الشافعي: وكذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلما أنزال عنه النبي صلى الله عليه وسلم زالت عنه الصدقة، لما راح النبي عليه الصلاة والسلام: تذهب الزكاة؟ فقال: لا. قلت: وما الفرق بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بهما جميعا؟ قال فسكت. وحصلت مناظرة بين الإمام الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد موجود يسمع في مسجد الخيف بمنى، مناظرة مشهورة جدا. وذلك أن الموضوع الذي أثير هو: ما حكم شراء بيوت مكة وبيعها وإجارتها؟ كانت فتوى الشافعي الجواز. إسحاق بن راهويه يسأله، الشافعي يفتي بالجواز. فقلت: إيه يرحمك الله، وجعلت أذكر له الحديث عن عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كرها كري بيوت مكة وهو ساكت يسمع وأنا أسرد عليه. فلما فرغت سكت ساعة وقال: يرحمك الله. الآن إسحاق يحتج بكلام الصحابة، بعض الصحابة، على عدم جواز ذلك في مكة. هذه مسألة خلافية عند أهل العلم على أي حال. فقال الشافعي: يرحمك الله، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟ لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة اقترحوا عليه أن ينزل في بيته الأول، فقال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟ لأنه تصرف فيها قبل فتح مكة، تصرف فيها وباعها. قال: فوالله ما فهمت عنه ما أراد بها. قال إسحاق: أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم. فقلت: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وأخبرنا أبو نعيم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك. فقال الشافعي رحمه الله: لو قلت قول، قال له: قال رسول، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء وطاووس ومنصور وإبراهيم والحسن، هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ ثم قال الشافعي مناظرا إسحاق: يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. المهاجرون خرجوا من أين؟ من مكة، من ديارهم. نسب الدار إلى غير المال، إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين. قال الشافعي: فقوله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ يعني إلى من يملكها أو إلى من لا يملك؟ قال إسحاق: إلى مالك، نسبها إلى مالكها أبو سفيان. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، وأيضا عمر الخطاب اشترى دار صفوان ليجعلها سجنا بمكة. فكونه اشترى دار صفوان هذا يعني أنها شراء بيوت مكة جائز. وذكر له جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا بورا في مكة وجماعة باعوها. فقال إسحاق يقول الله عز وجل سواء العاكف فيه والباب، يعني أن كلهم لهم حق العاكف والباب. فقال الشافعي اقرأ أول الآية، قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. قال الشافعي والعكوف يكون في المسجد، ألا ترى إلى قول للطائفين والعاكفين، طهر بيتي في الطائفين والعاكفين، والعاكفون يكونون في المساجد، ألا ترى إلى قوله وأنتم عاكفون في المساجد. فدل ذلك أن قوله عز وجل سواء العاكف فيه والباد في المسجد خاص، في المسجد خاص يستويان المسجد سواء العاكف فيه والباد في المسجد. فأما من ملك شيئا فله أن يكري وأن يبيع، فله أن يكري وأن يبيع. طبعا المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم، بعضهم رأى بجواز بيع البيوت بيوت مكة وشراؤها وإجارتها التأجير، وبعضهم رأى منع ذلك كله، وتوسط الإمام أحمد. إسحاق رأى المنع والشافعي رأى الجواز، وتوسط أحمد فقال بجواز بيع وشراء البيوت في مكة وعدم جواز الإجارة. طبعا المسألة من الأشياء التي فيها من المبررات من قال بالمنع، قالوا إن مكة هذه يفد إليها الناس من جميع الأنحاء، فالمفروض أن يكون الذي يسبق إلى مكان هو أحق به، ما نجيز التملك فيها، لأننا إذا أجزنا التملك ضيق الناس على الحجاج والعمار، فإذا الذي يسبق إلى مكان هو أحق به، وليس هناك أجرة ولا تأجير، من سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا انتهت حاجته من مكة ذهب وجاء غيره فخلفه فيه. طبعا بالنسبة لمنى هذا ليس هناك خلاف، منى مناخ من سبق، ما هذا منى الذي يأتي أولا يأخذ المكان لا شك في ذلك، لكنهم اختلفوا في مكة هل يجوز البيع والشراء والتأجير فيها أم لا، هذه مسألة طويلة. وذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه في ترجمة الشافعي توسط أحمد رحمه الله بين الشافعي وإسحاق. وأيضا مما يدل على فقه رحمه الله ما قاله عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي، قال وقفت بمكة على حلقة عظيمة وفيها رجل فسألت عنه فقيل هذا محمد بن إدريس الشافعي، فسمعته يقول سلوني عما شئتم أخبركم بآية من كتاب الله وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول صحابي. فقلت في نفسي إن هذا الرجل جريء، ثم قلت له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ الزنبور معروف الذي يلسع، ما حكم قتل المحرم للزنبور؟ يلا هات دليل على هذا، من وين تجيب الزنبور آية وحديث؟ هذا قصده. فقال الشافعي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور. فأولا أتى بالآية ثم أتاكم الرسول فخذوا، إيش اللي أتانا الرسول؟ اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. ماذا قال عمر؟ أمر بقتل الزنبور. فهكذا أجاب رحمه الله تعالى. وكذلك فإن من الأشياء التي كان الشافعي رحمه الله متحليا بها ومجيدا لها تأديب الطلاب، تأديب الطلاب. فمن الأشياء التي ورد فيها تأديب لطلابه أشياء كثيرة، كان أحد الطلاب قد وجد في نفسه أشياء من الوسوسة المتعلقة، وسوسة متعلقة بأمر من أمور التوحيد، مثل ما يجد بعض الناس أشياء يلقيها الشيطان عن الله عز وجل أو عن ذات الله من الشكوك والأوهام والوساوس ونحو ذلك. فقال أحد تلاميذه: صرت إليه في مسجد مصر وقد هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فأخبره عنها هذا الشيء الذي في نفسه، فغضب الشافعي رحمه الله ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، يعني في بلاد مصر. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ هذه بعض الأشياء التي بعض الناس يتناقش فيها في أمور تتعلق بالتوحيد مما نحن ليس عندنا دليل عليه، أمور من أمور الغيب، قضايا الغيب يجب أن نمسك فيها. حتى أن الشافعي رحمه الله من الحكم التي قالها: إن للعقل حدا، العقل له حد ينتهي إليه. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم في أحد من الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه طلوعه أفوله مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ يعني أنت الآن في بعض المخلوقات عقلك عاجز عن إدراكها، تتكلم في أمور تتعلق بالخالق مما لم يأتي في الكتاب والسنة. ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه، فقال لي: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات، خمس مرات تدع علمك وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض الآية. وكان الشافعي أيضا من تأديبه لطلابه إذا نظره إنسان في مسألة وتعداها إلى غيرها وما فرغ من المسألة الأولى قال له: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، دعنا ننتهي من المسألة الأولى ثم ندخل في الثانية، لأن هذا من الأداب. تجد بعض الناس إذا ناقشوا تنقلوا من المسائل من هذه إلى هذه ما فرغ من الأولى يدخل في الثانية والثالثة والرابعة ويشربك الأمور وتتعقد النقاشات ولا ينتهي الناس إلى نتيجة، بسبب أنهم يفتحون أكثر من موضوع في ذات الوقت ولا ينتهون لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا. فكان الشافعي رحمه الله إذا نظره إنسان في مسألة وتعداها إلى غيرها قبل أن تنتهي قال: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. فإذا أكثر عليه وأصر وألح الدخول لمسألة جديدة ولم تنتهي الأولى قال: مثلك مثل معلم كان بالمدينة يعلم الصبيان القرآن من كراس، فأملى على صبي بسؤال نعجتك، بسؤال نعجتك، يريد أن يملي عليه الآية التي فيها قول الله عز وجل: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى آخره. فقال بسؤال ولم يدري ما بعده، المعلم ما درى نسي هذه التي بعدها، يقرأ مغفيه غفلة، هذا مغفل في غفلة، فأراد أن يملي عليه بسؤال نعجتك، فقرأ الكلمة الأولى ولم يدري ما الثانية، فمر رجل فقام إليه فقال: أصلحك الله بسؤال نعجتك أو بعجتك، هو ما يدري نعجتك أو بعجتك. فقال له رجل: يا أبا عبد الله أفرغ من سؤال ثم سل عما بعده، أفرغ من كلمة سؤال من لها أول سؤال نعجتك ثم سل عما بعده، إنما هو ويحك بسؤال نعجتك. وكذلك من الأشياء التي حصلت للشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يوصي طلابه بالفقه ويقول: ليونس بن عبد الأعلى: يا أبا موسى عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامل. طبعا بعض النباتات إذا زرعت الآن ما يأتي عليها الثمرة، ما تنبت الثمرة إلا بعد أعوام. قال: عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي ينبت من عامل، يعني أنه من الثمار التي أو من النباتات النباتات التي ثمرتها عجلة تخرج بسرعة، وهكذا الفقه، يعني أنه كان يقول عليكم الفقه. وكان يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. كان يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى كان من تأديبه لبعض الناس، أو كان من تأديبه لطلابه، ما حصل مرة أنه دخل بغداد فنزل في مكان فانصب الناس إليه فاستووا في مجالسهم حتى جاء أبو ثور بمسألة. قبل أن يرحب بالشيخ ويعطيه قدره ويؤنسه بالكلام، مباشرة دخل في السؤال. طبعا هذا من ما في أدب المطلوب مع العالم، مجرد أن ينزل يبادر بالسؤال قبل شيء من الاستئناس معه والانبساط وشيء من السؤال عن الحال أو المودة. فلما بادره بالسؤال قال: يا أبا ثور، الإيناس قبل الإسناس. الإيناس قبل الإسناس. الإسناس طبعا ما هي شركة الـ DHL هذه. فلم يدري ما قلت له، فقال: ما هو يا أبا عبد الله؟ فقلت: الإيناس مسح الناقة بيدك حول ضرعها، والإسناس حلب ضرعها بيدك. قبل أن تحلب الناقة تمسح على الضرع وتؤنس الناقة ثم تحلب. فيقول يعني كأنه قبل أن تحلب العالم وتستخرج منه تسأله، آنسه أولا ثم اسأله. الإيناس قبل الإسناس. طبعا هذا من علمه رحمه الله باللغة. وكان من تأديبه للناس أيضا ما حصل مرة، قال: دخل رجل من، قال محمد بن عبد الله بن الحكم: دخل رجل من الحرس يوما على الشافعي، من الحرس من الجنوب، وأنا أكل معه خبزا. دخل فجلس يأكل معنا بدون استئذان بدون شيء. فلما فرغ قال هذا الحرسي: يا أبا عبد الله، ما تقول في طعام الفجاءة؟ يسأل الشيخ الآن حكم إذا واحد دخل على ناس بدون أن يأكل معهم بدون استئذان، ما تقول في طعام الفجاءة؟ فقال الشافعي سرا: هلا كان هذا منه قبل الأكل؟ ومن ملاطفته لأصحابه وحسن خلقه وإحسانه الظن بهم، قال الربيع بن سليمان: دخلت يوما على الشافعي فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت ضعيفا مريضا. فقلت: قوى الله ضعفك. فقال لي: يا ربيع، أجاب الله قلبك ولا أجاب لفظك، يعني أجاب الله نيتك لكن لا أسأله أن يجيب ما تلفظت به. إن قوى ضعفي علي قتلني. أنت تقول قوى الله ضعفك، إذا قوى الضعف يعني صار الضعف كثيرا قتلني، ولكن قل قواك الله على ضعفك. فقال الربيع: والله ما أردت إلا خيرا. قال الشافعي: أجل والله يا بني، لو تشتمني صراحا لعلمت أنك لم ترد، يعني أعلم أن نيتك طيبة لكنه قصد أن يعلم، لكنه قصد أن يعلم رحمه الله تعالى. وكذلك فإنه رحمه الله كان ذكيا فطنا، وكان فقهه ذكاؤه ينعكس على فقهه وفتواه فتاويه. سئل الشافعي في رجل قال لامرأته: وفي فيها تمرة، إن أكلتيها فأنت طالق وإن طرحتيها فأنت طالق. يقول هذا يمكن إنسان يريد أن يطلق زوجته بأسلوب ابتكاري مبتكر، ويمكن أنه يعني ضاق ذرعا بها وانتهز فرصة أنها وضعت التمرة في فمها، قال: إن أكلتيها فأنت طالق وإن رميتيها فأنت أخرجتيها فأنت طالق. ف فسئل الشافعي رحمه الله عن هذا ماذا يفعل، فأجاب مباشرة قال تأكل نصفها وتطرح نصفها، لأن إذا أكلت نصفها ما أكلتها، وتطرح النصف الثاني ما طرحتها. وكذلك فإنه من حسن خلقه أيضا ما روى المزني قال كنت عند الشافعي يوما ودخل عليه جار له خياط فأمره بإصلاح أزراره فأصلحها. الخياط دخل الشافعي، الشافعي قال أصلح لي الأزرار فأصلحها، فأعطاه الشافعي دينارا ذهبا، فنظر إليه الخياط وضحك فقال له الشافعي خذه فلو أحضرنا أكثر منه ما رضينا لك به. فقال له إنما دخلت عليك لأسلم عليك، ما دخلت لأعمل عمل، دخلت لأسلم. قال الشافعي فأنت إذا ضيف زائر، وليس من المروءة الاستخدام بالضيف الزائر، ليس من المروءة استخدام الضيوف في أعمال البيت، فإذا لا بد من أن نعطيك الأجرة، لا بد من إعطائك الأجرة. وكان رحمه الله أيضا صاحب فراسة، عنده فراسة، إذا ظن شيئا يكون على ظنه. قال الحميدي خرجت أنا والشافعي من مكة فلقينا رجل بالأبطح، فقلت للشافعي اذكر من الرجل، خمن، حذر، خمن هذا الرجل عمله في أي شيء. فقال الرجل نجا، فقال الشافعي لما نظر إلى الرجل، الرجل ما عنده عدة ولا شيء، قال نجار أو خياط. قال فلحقته فسألته، لحقت الرجل فسألته عن مهنته، فقال كنت نجارا وأنا الآن أشتغل بالخياطة. وكذلك وردت قصة أخرى، حمل ابن حجر رحمه الله تعدد القصتين على التعدد لأنها شبيهة بهذه، عن محمد الحسن والشافعي أنهما كانا قاعدين بفناء الكعبة، فمر رجل فقال أحدهما لصاحبه تعال حتى نزكن على هذا الرجل الآتي، أي حرفة معه؟ فقال أحدهما خياط وقال الآخر نجار، فبعث إليه فسأله فقال كنت خياطا وأنا اليوم نجار. فتحمل على أنها قصة أخرى. ومر وكذلك قال الربيع مر أخي في صحن الجامع فدعاني الشافعي فقال يا ربيع هذا المار الذي يمشي أخوك؟ قلت نعم ولم يكن رآه قبل ذلك. وقال المزني كنت مع الشافعي في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام الذين ينامون في المسجد، فقال الشافعي للربيع قم فقل له ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه. قال الربيع فقمت إليه فقلت له، فقال نعم، فقلت تعال، فجاء إلى الشافعي فقال أين عبدي؟ فقال تجده في الحبس في السجن. فذهب الرجل فوجده في الحبس. قال المزني فقلت للشافعي أخبرنا فقد حيرتني. قال نعم، رأيت رجلا دخل من باب المسجد يدور بين النيام، فقلت يطلب هاربا، أولا يطلب واحد هارب، ورأيته يجيء إلى السودان دون البيضان، فقلت هرب له عبد أسود، ورأيته يجيء إلى ما يلي العين اليسرى، فقلت مصاب بإحدى عينيه. هذا المبحوث عنه. قلنا فما يدريك أنه في الحبس؟ فقال هذا هو الغالب، يعني أنهم إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا أفسدوا، فتأولت أنه قد فعل شيئا من ذلك، مدام هارب يبحث عن شيء فقد يسرق وأنه في السجن. وكان الشافعي بالإضافة إلى ذلك مشهورا بالطب وحريصا عليه، وله قول عظيم جدا تبين بعد نظر الرجل في الواقع، كان الشافعي رضي الله عنه يتلهف ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. الشافعي ما كان يعجبه أبدا أن يكون اليهود والنصارى متفوقين في الطب، لأن مجال الطب مجال مهم جدا، ولا وكان اليهود والنصارى بارعون فيه والمسلمون عندهم شيء من القصور فيه. فكان الشافعي رحمه الله متحسس جدا من هذه النقطة، وهذا يدل على أنه يدرك خطورة أن يكون بعض غير المسلمين عندهم احتكار أو شبه تفوق في هذا الجانب بحيث يحتاج إليه المسلمون. ولا شك أن مهنة الطب فيها اطلاع على الأسرار، ولذلك قال الشافعي ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وله أقوال في الطب لعلنا نأتي على بعضها. وكان الشافعي رحمه الله كرم وعزة نفس، ما كان يأخذ من الناس يسأل. أفلست 3 مرات فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي ابنتي وزوجتي ولم أستدل قط، ما مد يده للناس ولا طلب شيء. وقال الربيع رأيت الشافعي ركب حمارا فمر على سوق الحذائين فسقط سوطه من يده، فوثب غلام من الحذائين فمسح السوط بكمه وناوله إياه، فقال الشافعي لغلامه ادفع تلك الدنانير التي معك لهذا الفتى. قال ما أدري إن كانت 9 أو 7، يعني حتى لو واحد ناوله غرض لا بد أن يكافئه حتى لا يكون لأحد عليه منه. وكان يحسن الرمي، من مهارات الشافعي رحمه الله إحسان الرمي. قال كان همتي في شيئين العلم والرمي، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من 10 10. ومر برجل يرمي فقال له أحسنت وبرك عليك تعاله بالبركة، ثم قال ما معك؟ فقلت 3 دنانير 3 دنانير. قال لغلامه ما معك؟ قال 3 دنانير. قال أعطيها إياه لهذا الرامي، يعني تشجيعا على الرمي. وكان كريما ينفق، فمرة دخل قدم من اليمن ومعه 20,000 دينار إلى مكة، فضربت لهم خيمة خارج مكة، ما دخل مكة حتى كان قد فرق كل الدنانير على من حضره وعلى أصحابه وعلى الناس الذين أتوه وهبهم إياه. ولما يكون العالم طالب علم عنده سخاوة نفس عنده كرم يحبه الناس ويحترمونه، وهذه من الأشياء المهمة، ليست فقط قضية علم، وإنما لابد أن يكون معها أخلاق، لابد أن يكون معها أخلاق. وتميزت شخصية الشافعي رحمه الله بأشياء مهمة لطالب العلم، كما قال محمد بن الحسن إن كان أحد مخالفنا فيثبت خلافه علينا فالشافعي، فيثبت خلافه علينا فالشافعي. فقيل له فلما؟ قال لبيانه وتثبته في السؤال والجواب والاستماع. وهذه خصلات تفوت كثير من الطلاب، قد لا يحسنون الاستماع ولا يحسنون الجواب ولا يفهمون السؤال ولا يتثبتون في النقل، فتحدث لأجل ذلك طامة. وكان الشافعي رحمه الله أقوال من الحكم المأثورة، فمن الأقوال التي تنسب إليه يقول ليس العاقل الذي يقع يميز بين الشر والخير فيختار الخير، لا، إنما العاقل الذي يقع بين الشرين فيختار أيسرهما. معرفة أدنى المفسدتين هذه فعلا هي الدليل على قوة العقل. وقال محمد بن عبد الله الحكم رآني الشافعي وأنا أستمد من دواة على اليسار، الدواء على اليسار المشبرة وهو يكتب اليمين، فقال لي أشعرت أنه يقال إن من الحماقة أن يضع الرجل دواته على يساره؟ وكان يقول لا ينبغي لأحد أن يسكن بلدة ليس فيها عالم ولا طبيب، ليس فيها عالم ولا طبيب. وقال عجبت لمن يحتجم ثم يأكل من ساعته كيف يعيش، يعني أنه لا ينصح في الأكل بعد الحجامة. و قال أيضا في الأدوية الأشياء التي فيها دواء: العنب ولبن اللقاح وقصب السكر. وكان يقول: عجبا لمن تعشى البيض المسلوق ثم نام كيف لا يموت. ففعلا فإن النصيحة أن لا أحد يتعشى على البيض المسلوق. وأما بالنسبة لأشعاره فقد كان للشافعي رحمه الله تعالى أشعار كثيرة وكثيرة جدا، وله ديوان عظيم، وأشعار في غاية الجمال والجودة. فمن أشعاره: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، غفلنا لعمر الله حتى تداركت علينا ذنوب بعدهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. ومن أشعاره أيضا: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. ومما قاله أيضا رحمه الله تعالى: المرء إن كان عاقلا ورعا يشغله عن عيوبهم ورعه، كما العليل السقيم يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وقال: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه، إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه. وهو الذي قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وهو القائل أيضا: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. وهو الذي قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نفق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وهو الذي قال: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، ونظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وهو الذي قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إلى آخر ما قال. وقال: وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق القضاء. وكان الشافعي رحمه الله عز وجل من جهة صفة خلقته طويلا سائل الخدين، قليل لحمة الوجه، طويل العنق، أسمر، خفيف العارضين جانبتي اللحية، يخضب لحيته بالحناء، حسن الصوت والسمت، مهيبا فصيحا، وكان طويل أرنبة الأنف، وكان مفلج الأسنان، يعني بين كل سن وسن فرجة، وكان رقيق البشرة، واضح الجبهة، معتدل القامة، لونه يميل إلى السمرة. ولما مات الشافعي رحمه الله نعاه كثير من أهل العلم، وفقدت الأمة بوفاته علما رائعا، ولكن علمه المدون والمنقول من طريق تلاميذه الذين وفقهم الله له لا شك أنه من الأشياء الكثيرة التي نحسب أن الرجل قد كسب بها طرقا للخير توصل الثواب إليه وهو في قبره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم للإسلام وأهل الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وما ترك وخلف.